ثوابا من الذي يفتح المجال للوسوسة. لي ولد توفي ولم تسمح له الظروف أن يحج، وأنا آخذ من كل شهر راتبه الشهري، هل يجوز أن أحج في مكانه بماله؟ جزاك الله خيرا وما أحسن هذا وأطيبه، ولك أجر عظيم إن شاء الله، بشرط أنك حججت أنت. إذا تحج عنه بنفسك تكون حجيت عن نفسك. بدأت صوم رمضان هنا ورجعت إلى وطني، فهل أتم 31 يوم أم ماذا؟ يا أخي كان السؤال يعني عن رمضان، ويا أخي إذا صمت مثلا في السعودية وذهبت مثلا لمصر أو السودان وصار العيد جاءك هناك، أفطر مع الناس يوم عيده، يوم العيد اللي في البلاد اللي هو يوم العيد، فلكن إن كان صار في نقص في صيامك صمت 28 يوم، لا يمكن الشهر 28 يوم، يصير عليك يوم تقضيه ولو فيما بعد، وإذا عيدوا الناس تعيد ما صوم يوم العيد. هل تقع الطلقة ثلاثا دفعة واحدة؟ هذه مسألة مختلف فيها، الجمهور يرون أنها تقع، وهناك قول وهو الصحيح الراجح أنها تكون واحدة، ولعل هذا أقرب للصواب إن شاء الله. ومن راجع مطلقته ثلاث تطليقات دفعة واحدة ما حكمه؟ إذا كان طلقها ثلاثة فهو تارة يكون طلقها وهي حائض لا يقع الطلاق على الصحيح، وتارة يكون طلقها بغضب شديد بحيث لا يعي ما يقول، فبعض العلماء يتسامح به للحديث الوارد لا طلاق في إغلاق، الإغلاق شدة الغضب، وإن كان طلقها بمحض اختياره وإحضاره فهو يقع لكن يكون واحدة. هل يختلف عيد الإضحى فيما بين الأمصار فيكون لهم عيد ولا نعيد؟ يختلف بعض الشيء، الحجاج ما عليهم صلاة عيد، والحجاج لو أن إنسان نحر هدية قبل أن يرمي الجمرة أو بعد الفجر أو كذا صح الهدي، بينما أهل الأمصار ما يجوز يضحي إلا بعد أن يصلي الناس صلاة العيد، إذا صلى المسجد الذي أقرب شيء إليه صلاة العيد ذبح أضحيته وإلا فلا يصلح. في الحج السابق رميت قبل الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق، علما بأن أصحاب الحملة أفادونا بجواز ذلك، من العلماء من يفتي بجواز ذلك؟ ما دام شيء راح والحملة افتوك بهذا كان، أرجو إن شاء الله لا حرج، أرجو. بالنسبة للهدي عن طريق البنك على سبيل المثال الراجحي، بمبلغ 350 280 ونحن في حيرة نريد التوافق، هل هناك مشروط للهدي؟ لا يا أخي، إنسان واحد يعطيك 280 فهو أحسن، إذا أحد يعطيك 280 أحسن ولا في شيء، يعني أحسن من جهة المادة، وإلا أنت كل ما تنفق إن شاء الله في سبيل الله. أما البنك الراجحي ثقة ما في، ماذاك ما يعرف والله، الراجحي ثقة ما في تلاعب، الجهات مسؤولة بها علماء وبها مسؤولين من الوزارة ومن الإمارة ومن الشرطة، ما في تلاعب أبدا. أخ إني أمس كانوا يدعين الله يذل بالشفاء، زي سكم فرقها أنت تلقى مساكين إن شاء الله وزعها. بخصوص صيام 3 أيام في الحج متى تبدأ؟ والله لو تبدأ فيها إذا دخل شهر الحج واحد الحجة حسن، لكن لو حرصت أيضا على أن لا يكون يوم عرفة فيها ولا أيام التشريق فيها هو أحسن. ولو صمت 6 والـ7 والـ8 هو أحسن شيء وأتم شيء، يبقى يوم عرفة لأنه يجوز صيامه لكن ما ينبغي، وأيام التشريق يجوز صيامها للذي لا يجد هدي أيضا ولكن لا ينبغي. ما يجب على المرأة إذا جاء الحيض قبل الدخول إلى ميقات الحج؟ ما تنتظر بارك الله فيك؟ المرأة إذا نزلت عليها العادة عادي جدا تحرم كما يحرم غيرها بالنسك اللي تريد إفراد تمتع قران، وتذهب إلى مكة محرمة ملبية، فإن كانت مفردة أو قارنة ما في إشكال، تذهب مع الحجاج إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة كل شيء ما في إشكال. إن كانت متمتعة إذا جاءت مكة تنتظر يوم 8 إذا طهرت 8 من حجة، إذا كان يوم 8 طهرت تكمل عمرتها، ما طهرت يوم 8 جاء يوم 9 ليلة 9 ما طهرت تمشي مع الحجاج إلى عرفة وصير قارنة تنوي تدخل الحج على العمرة، وتقول لبيك حجة وصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يشتد ويغلظ يشدد ويغلظ الحرس والشرطة في المدينة بالنسبة للزائرين للحرم النبوي وبصفة خاصة للمصريين والأفارقة، هل هناك تعليمات بذلك؟ يا أخي جزاك الله خير، لا تظن هذا الظن أبدا بعيد، نحن نعرفهم، لكن يتصور للحاج بأنه مصري ولا سوداني ولا كذا، هذا لا يا أخي، نحن وحنا سعوديين الآن والله يحصل لنا أحيانا مضايقات، إلى مني بيشتي ذا أحيانا أحط ببطي هنا ويقفون إن حتى يفتشونه، ما في شيء يا أخي لا تنزعج، وهذا عادي، هذا كلها تشديد، هذا لأجل أمننا واستقرارنا، يوم ما حصل هذا التشديد يا الأخوان في أياد عابثة جدا مساوي ومفاسد الأول له ولا آخر، فلا تنزعج من التشديد لأن هذا كله لمصلحتك ومصلحة الحجاج. الآن كل القوى يمكن 80% والاستعدادات كلها موجهة مع الحجاج خوفا عليهم من المشاكل. بالنسبة للمتمتع متى يحرم للحج؟ يحرم يوم 8 من المكان الذي هو فيه من مكة بميناء بمزدلفة بعرفة مكان اللي هو فيه ما في مانع، أي مكان أنت فيه أحرم. إذا توفي إنسان وأنا لم أحضر الجنازة وأريد أن أذهب إلى أهل المتوفى للعزاء ولكن هناك مأتم مقام فماذا أفعل؟ هل أذهب؟ لا يا أخي، كان عندهم مأتم لا تذهب إليه، وأخوك ذا المسلم يدعو له واستغفر له يكفي. إذا دعاني شخص لوليمة الزواج وهذا الشخص متخضب بالغنى أو متلبس بالغنى فهل أجيب دعوته؟ لعلك يا أخي تجيب الدعوة وتنصحه، لعلك تذهب إليه وتناصحه، لعل الله يفتح على قلب إذا جئت إليه وأجبت دعوته ممكن تنفتح نفسه وتقول تعال يا أخي الغنى محرم في كتاب الله وسنة رسوله، جزاك الله خير، تعطي بعض التوجيهات جزاك الله خير. هل من قرأ سورة الواقعة لم تصب الفاقة؟ الحديث موضوع بارك الله فيك، وأحسن ما يكون للي تخوف من الفاقة اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أنا مقيم بمدينة فهل لو مررت على ميقات غير بئر علي بسبب سافر يجوز الإحرام منه؟ يا أخي ما تعدى الميقات هداك الله، أدنى ميقات ليك ذي الحليفة اللي هي بئر علي وهم ميقات على المدينة وانت الآن في المدينة، ما لك حق تروح للجحفة أو الرابغ من هناك وتعدى الميقات هذا. ما معنى ما معنى لا ها؟ شو ذا؟ شوف سؤاله. المتمتع إذا أراد أن يعتمر بعد الحج بالنيابة من أين يحرم العمرة؟ وأن يستحب له أن يعتمر لنفسه بعد الحج؟ قلنا لكم أكثر من مرة، العمرة إذا كان حاج ويريد أن يأتي بعمرة يأتي بها من التنعيم، هو أقرب مكان للحل، ولو أتى بها من الميقات فهو أكمل وأتم. يقول فإن جماعة المسلمين لهم مال من قبل مصالح المسجد ومصارف، هل تجب فيه الزكاة؟ لا يا أخي، إذا جمع الإخوة مبلغ من المال للمسجد أو لفقراء المسجد فلا في زكاة. وش معنى أقول؟ عندي إيش بنت حافظة جميع القرآن الكريم من دولة المغرب، فهل يوجد عندكم في السعودية دراسة تقبل هذه؟ والله يا أخي أغر الله عيننا وعينك والسامعين بصلاح النية والذرية، والذي أرى أن تواصل بالخير الذي فيه في بلادك وعلى خير إن شاء الله تعالى، واحرص على زواجها، شياطين الجن والإنس الآن يشتغلون ليلا نهار، زوجها فهي إن شاء الله مباركة، وعسى الله أن يقيد لها الزوجة المباركة. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية للبغض. سبعة شروط، شروط لا إله إلا الله. عندي عملية جراحية في المخ تتطلب كشف غطاء الرأس، يا أخي غط رأسك إذا عندك حالة في الرأس، غطه عادي بطاقية أو بغيرها، وعليك الفدية يمكن إطعام ستة مساكين، بسيط الأمر، وجبة فطور لو تشري بريال خبز ومعه نواشف بريالين وثلاثة وتطعمهم عادي، غط رأسك ولا في ولا تتحرج. ها شون؟ خلاص بقول غض، بس مجرد حياة، ما في شيء يا أخي، وش في رأسك؟ في شيء؟ ما دام ما في شيء يؤذيك بس مجرد تستحي، لا تستحي، الحمد لله هذه سنة، لكن فيه إشكال عليك. المقصود في ما لو فعلت وغطيت رأسك عليك الفدية كما قلت، عرفت؟ إيه بس الكلام إنما إذا غطيت رأسك بشيء فعليك الفدية مثل ما قلت لك. توجد والدتي وأنا ابن 3 سنوات، توفي والدي وأنا ابن 3 سنوات، وقد حججت عن نفسي، فهل يمكن لي أن أحج عنه إن لم يوهبني؟ يا أخي جزاك الله خير، لا مانع ما دام حجيت عن نفسك حج عن والدك أو عن والدتك أو من تريد. أول عند أداء العمرة بعد الطواف والانتهاء منه، هل تصح الصلاة خلف المقام بعد صلاة العصر؟ نعم، لأنها من ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، فتصليها بعد العصر ما في معنى. ماذا يفعل من حج ولم يؤدي طواف الوداع؟ على كل، لو ذبح دم ووزع في الحرم أكمل في حقه، وإن كان فات عليه جاهل ما يدري على أنه واجب فنرجو أن يعفو الله جل وعلا. قرأنا لبعض العلماء أنه يمكن ذبح الهدي للحاج المتمتع بل بعد الانتهاء من العمرة وقبل الحج. والله يا إخوان المسألة شبه واضحة لي ولا تحتاج للمذهب فلان ولا علان. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معه 100 من الإبل، 100 ما هي شات، 100 من الإبل، وأصحابه وزوجاته ومن معه، اللي بقرة واللي بعيد واللي عدد من البقر جموع، ومع هذا لم يذبح ولا واحدة قبل يوم العيد، لا من إبل الرسول هديه ولا من غيره، كلها ما ذبحت ليوم العيد. حتى نحر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 60 بعيد ونحر علي ما بقي. فهل لو أنه يجوز الذبح قبل يوم العيد ما يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه واحدة من هذه الإبل أو ثنتين وثلاث؟ ما ذبح ولا واحدة. يدل هذا دلالة واضحة على أنه ما يصلح إلا يوم العيد. هذا سبق نسألنا سؤال، الصلاة بألف صلاة هل الصيام بألف؟ نقول لا، اللي يظهر الصلاة فقط. هل يجب على المفرد الخروج من مكة ثم الحضور ثانية لإجراء العمرة؟ لا يجب عليه. هناك بعض الإخوة في أوروبا يعملون الإقامة مع الأجنبيات، ما يعقد غير الشريعة مع العلم أن يسكنوا معها. اسمع هداك الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز الخلوة بالأجنبية أبدا، نص الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما موضوع الزواج أن يتزوج المسلم باليهودية ونصرانية، فإن الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لكن شرط أن تعلم أنها محصنة نزيهة عن عفيفة عن الحرام وتأمن من شرها، ويكون عندك نية لعلها أن تسلم وأن يهديها الله على يديك. نعم نعم. كتب ايش كتب؟ ها ها يعني ما فيها يزوج. على كل نسمع عن لا حق لأحد أن يحرم ما أحل الله. ما لازم الكتابة، إذا كان كتابة تشكل عليه يعقد العقد الشرعي، زوجت وقبلت ما. أي بس نعم سبع حجيت عن نفسي وأحج عن أمي بالإفراد هل يلزمني هدي؟ ما يلزمك، أدخل بعمرة وقد حججت عن نفسي وأنا إن شاء الله حج لغيري متمتعا فهل علي هدي؟ نعم عليك هدي.